إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. لقد علمنا أن مدام أوبو زوجنا الملعونة تخوننا بصورة لا تليق بنا مع أحد الأشخاص، وهو يجمع بين عدة وظائف في آن واحد. فهو يعمل ساعة حائط في الفجر، وفي الليل يعمل في تفريغ المجاري، وفي النهار يجعل مني أنا زوجا مخدوعا. وقد قررنا نحن أوبو أن ننتقم منه انتقاما رهيبا. أوبو زوجا مخدوعا. أوبو زوجا مخدوعا مسرحية من تأليف ألفريد جاري، ترجمة دكتور حمادة إبراهيم. إخراج رضا الجبري. الفصل الأول، المشهد الأول. أوه. يعني كما ترون ليس هناك ما يدعو لغضبي من مضلعاتي. إنها تلد صغارا كل 6 أسابيع، ألعن من الأرانب. ومن الحق أن نقول إن المضلعات العادية أكثر وفاء لصاحبها وأكثر ارتباطا به. كل ما هناك أن المعين قد ثار صباح اليوم، مما اضطرني لعلمكم إلى أن أصفعه على كل وجه من وجوهه، وبذلك تم التفاهم خلاص. أما البحث الذي أكتبه كما ترون عن عادات المضلعات على وشك الانتهاء خلاص، فلم يعد ينقص سوى 25 مجلدا. المشهد الثاني، أكراس والخادم. سيدي، هناك رجل يريد أن يقابل سيدي. لقد خلع جرس الباب من فرط الضغط عليه وحطم 3 كراسي وهو يحاول الجلوس عليها. هك بطاقته يا سيدي. أرني ما ما ما ما هذا؟ السيد أوبو ملك بولندا وأراجون السابق. ماذا ماذا ماذا ماذا؟ دكتور في الباتافيزيكا. باتافيزيكا؟ لا أفهم شيئا على الإطلاق، ما معنى ذلك باتافيزيكا؟ كما ترى على العموم لا يهم، لابد وأنه شخصية مرموقة. أريد أن أحتفي بهذا الغريب فأريه مضلعاتي. هيا هيا أدخل هذا السيد. المشهد الثالث، أقراص أوبو في زي السفر حاملاً حقيبة. أوه. أنت يا سيد. أنت أنا محلكم هذا في حالة يرثى لها. تصور تركوني على الباب أرن الجرس أكثر من ساعة، وحينما قرر السادة خدمك أن يفتحوا لم نلمح أمامنا سوى فتحة ضيقة جدا، بحيث إننا لا نفهم حتى الآن كيف أن كرشنا تمكن من المرور خلالها. لا لكن يعني عفوا لم أكن أتوقع أبدا زيارة سيد بهذه الضخامة. نعم، وإلا تأكد أننا كنا سنوسع الباب، ولكن أرجو أن تعذر هاويا قديما هو في ذات الوقت، وأجرؤ على أن أقولها عالم كبير. نعم أنا. أنت عالم كبير؟ نعم. هذا قول يروق لك أنت يا سيدي، ولكنك تتحدث مع عالم كبير في الميتافيزيقا. عفوا سيدي، ماذا قلت؟ لكن يعني عفوا الباتا فيزيكا. الباتا فيزيكا، أنت لا تعرف طبعا ما معنى الباتا فيزيكا. زيكا. الباتا فيزيكا يا سيدي علم قمنا نحن باختراعه، إذ كانت الحاجة إليه ملحة بوجه عام. لكن يعني إذا كنت مخترعا كبيرا فإننا سنتفاهم كما ترى، فبين عظماء الرجال أنا. عظماء الرجال يا سيدي، ركز معي وكن أكثر تواضعا، ثم إنني لا أرى هنا رجلا عظيما إلا أنا. نعم أوبو رجلا عظيما. ولكن ما دمت تتمسك بذلك فإنني أتنازل وأخلع عليك شرفا كبيرا. اسمع يا صاحب. لكن يعني عفوا اسمع الآتي. ألا فعلم أن بيتك هذا يعجبني وأننا قررنا الإقامة فيه؟ نعم. لكن يعني كما ترى أنا. لكن يعني كما ترى إنني أعفيك من واجبة الشكر. لا بالمناسبة لقد نسيت بما أنه ليس من العدل أن ينفصل الأب عن أبنائه، فسوف تلحق بنا أسرتنا توا مدام أوبو والأولاد والبنات وهم في غاية القناعة والأدب. لكن يعني كما ترى أنا أخشى أن أخشى. مالك تتلعثم هكذا؟ فهمنا. تخشى أن تضايقنا، لذلك فلن نسمح بوجودك هنا إلا على سبيل التفضل. لكن كما ترى يعني مرة أخرى ركز معي واسمع. زيادة على ذلك، فبينما نقوم نحن بالتفتيش على مطابخكم وحجرة طعامكم، ستذهب أنت لإحضار الحقائب الثلاث الخاصة بنا والتي تركناها في مدخل بيتكم. لكن يعني أنا كما ترى لا يمكن أن يفكر أحد في الإقامة هكذا في بيوت الناس، إنها عملية تحايل ظاهرة. نعم صدقت، عملية تنازل باهرة. تحايل يا سيدي، أنا أفهم كل شيء، لقد قلت الحقيقة مرة في حياتك. سأخلك. اذهب واحضر الحقائب. المشهد الرابع، الأب أوبو ثم ضميره. أوبو، هل نحن على حق في التصرف على هذا النحو؟ أوه، لكن يعني سأحاول بحق شمعتنا الخضراء، سنأخذ رأي ضميرنا. إنه هنا في الحقيبة مغطى تماما بخيوط العناكب، من الواضح أننا لا نستعمله كثيرا. يفتح الحقيبة، يخرج الضمير في هيئة رجل طيب يرتدي قميصا. ضميري يرتدي قميصا مزركشا. سيدي أوبو، سيدي، وعلى هذا النحو يا سيدي، تفضل، تفضل بكتابة بعض الملاحظات. سيدي عفوا، نحن لا نحب أبدا أن نكتب، مع أننا لا نشك في أنك ستقول لنا أشياء في غاية الأهمية. بهذه المناسبة أسألك، كيف تجرؤ على الظهور أمامنا بالقميص المزركش؟ كيف تجرؤ؟ سيدي أوبو، وعلى هذا النحو يا سيدي، الضمير مثل الحقيقة، لا يرتدي في العادة قميصا. فإذا كنت يا سيدي قد ارتديت قميصا، فذلك احتراما للحضرة الجليلة. حضرة الجليلة. يا سيد ضميري، أو مدام ضميري، إنك تثير الكثير من الجلبة. أجبني بالأحرى على هذا السؤال، هل أكون قد أحسنت التصرف لو أني قتلت السيد أكراس الذي جرأ على إهانتي في عقر داري؟ سيدي أوبو، نعم، وعلى هذا النحو يا سيدي، لا يليق بإنسان متحضر أن يقابل الحسنة بالسيئة. السيد أكراس قد آواك في بيته، السيد أكراس فتح لك ذراعيه ومجموعة مضلعاته، السيد أكراس، وعلى هذا النحو يا سيدي أوبو، رجل في منتهى الشهامة، لا ضرر منه يا سيدي أوبو، فمن الجبن، وعلى هذا النحو يا سيدي، أن تقتل عجوزا مسكينا عاجزا عن الدفاع عن نفسه. عاجزا عن الدفاع عن نفسه؟ ما يا أستاذ ضميري، هل أنت واثق من أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ طبعا طبعا يا سيدي أوبو، طبعا. وهكذا يكون من الجبن أن تقتله. شكرا شكرا يا سيدي. في الواقع لم نعد في حاجة إليك. قرار قرار، سنقتل السيد أكراس بيرارم، ما دام لا يوجد خطر في ذلك. نحن سنقوم باستشاراتك دائما، لأن نصائحك أفضل مما كنا نتصور. فإلى داخل الحقيبة. في هذه الحالة يا سيدي أوبو، في هذه الحالة أعتقد أننا يمكن، وعلى هذا النحو، أن نكتفي بهذا القدر اليوم. سنقتل السيد أكراس. المشهد الخامس، الأب أوبو، أكراس، الخادم. أكراس يدخل بالقهقرة محييا من الفزع أمام الخزائن الثلاث الحمراء التي يدفعها الخادم. انصرف انصرف ايها الخادم القذر انصرف انصرف انصرف بالخزائن. وانت يا سيد اكراس؟ نعم اريد ان اتحدث معك، ولكن قبل ان ابدا الحديث اقدم لك ابنتي رانا. رانا؟ أها سمعت، إنها تقوم بحراستي، إنها حارس الأمين. جميلة. أليس كذلك؟ جميلة يا رنا جميلة. انصرفي والعبي في الحديقة بينما أنا أتحدث مع السيد أكراس. إنني أتمنى لك كل نجاح وفلاح، وأتوسل إليك أن تسدي إلي معروفا كصديق. أنا؟ نعم أنا كما ترى، كل ما كما ترى كل ما يمكن أن يرجى من عالم كبير كرس كما ترى يعني 60 سنة من حياته في دراسة عادات المضلعات. اسمع، لقد علمنا أن مدام أوبو زوجنا الملعونة تخوننا بصورة لا تليق مع أحد الأشخاص. أحسن. اسمه ممنون، وهو يجمع بين عدة وظائف في آن واحد. تصور، يعمل ساعة حائط في الفجر. تصور، في الليل يعمل في تفريغ المجاري. تصور أكثر، في النهار يجعل مني زوجا مخدوعا. وقد قررنا نحن أوبو أن ننتقم منه انتقاما رهيبا. نعم، ولكن كما ترى يا سيد أوبو، فيما يختص بهذا الموضوع، يعني كما ترى، يعني يا سيدي، كما ترى أنك زوج مخدوع، أنا أوافقك. في الواقع فيما يختص بهذا الموضوع، لكن حسب ما كما ترى قررنا نحن أن ننزل العقاب، ولا نرى شيئا أليق لعقاب الجبان من التعذيب بالخازوق. زوق؟ عفوا، أنا كما ترى لا أفهم حتى الآن، كما ترى لا أفهم الخدمة التي يمكن أن أقدمها لك. الخزوق. ركز معي يا سيد أكراس. بحق شمعة الخضراء، رغبة منا في عدم فشل عملية القصاص التي نخطط لها، يسرنا في الواقع وكما ترى وكما تتصور وكما يحلو لك، لو أن رجلا فاضلا جرب مسبقا الخازوق للتأكد من أنه صالح للاستعمال. ماذا قلت؟ سيدي، يسرنا لو أن رجلا فاضلا فهمت هذا فهمت جرب مسبقا يعني، لكن الخزوق كما ترى الخزوق نريد أن نتأكد لا لا لا بتاتا بتاتا الخزوق بتاتا هذا غير معقول. أنا آسف، كما ترى أنا لست رجلا فاضلا، لأنني لا أستطيع أن أسدي لك هذه الخدمة البسيطة، ولكن هذا لم يخطر لي ببال مطلقا. يا سيد أوبو، أنا كما ترى يعني، لكن أريد أن أقول لقد سلبتني منزلي كما ترى جيدا، وطردتني منه، والآن تريد أن تقتلني. لا، نعم، لا، كلا، إنك تتجاوز كل الحدود. لكن كيف لا تغضب في الواقع يا صديقنا المحترم؟ كان ذلك مجرد مزاح. سأعود إليك حينما يكون الخوف قد ذهب عنك تماما. لكن تذكر جيدا كما ترى، ولكن وإذا ربما أنا أريد أن أجرب الخازوق. المشهد السادس: أكراس ثم الفلسان الثلاثة الذين يخرجون من الخزائن. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة. أفواهنا أفواه أرانب، ولكن هذا لا يمنع أن نكون مدربين على التنكيل بالأغنياء. نحن الفل، نحن الآن، نحن الفلسان. الأسبوع بطوله نظل مكومين في خزن صفيح كبيرة. يوم الأحد فقط لا غير يمكن أن نتنسم الهواء الطلق. أذاننا مشرعة في الهواء بلا خوف، نسير بخطى مطمئنة، فيظن من يرانا أننا جنود. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة. نستيقظ كل صباح على ركلات في مؤخراتنا، ثم ننزل متلصصين حازمين حقائبنا الطلابية، ونظل طول اليوم نهشم وجوه القوم، ونحمل الأبوب ما سلبنا من أموال. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة. يرقصون أكراس من الفزع، يسقط جالسا على أحد الكراسي. نحن الفل، نحن الآن، نحن الفلسان الثلاثة. في زي غريب مضحك نجوب المدينة بأسرها لنهشم وجوه الناس الذين لا يعجبوننا. طخ طخ طخ، نأكل بواسطة مفصلة، ونتبول بواسطة صنبور، ونستنشق الهواء بواسطة أنبوبة ملتوية. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل، نحن الآن، نحن الفلسان الثلاثة. رقصة حول أكراس. أنا الفلس، أنا الفلس، أنا. لكن أوه، كما ترون شيء غريب، لا فكرة على الإطلاق. الخازوق يخرج من تحت الكرسي الجالس فوقه أكراس. حسناً حسناً حسناً حسناً حسناً حسناً، اسمعوني اسمعوني، غير مفهوم بالمرة. إذا كنتم مضلعاتي فارحموا عالماً دعساً. انظروا انظروا، كما ترون جيدا، يعني لا فكرة على الإطلاق. ما هذا؟ أكراس ويرفعه في الهواء على الرغم من صياحه الليل. الخازوق تحتي. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة. وهم يفتشون في الأثاث ويخرجون منه زكائب من الأموال. أين الأموال؟ أعطوا الأموال للأب أوبو. أعطوا كل الأموال للأب أوبو، لا تبقوا منها شيئا ولا مليما واحدا يفلت من الأشحاء الذين جاءوا ليبحثوا عنها. أعطوا كل الأموال للأب أوبو. الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة. المشهد السابع، أكراس فوق الخازوق، الأب أوبو والأم أوبو. هم أوبو، هم أوبو، انظري بحق شمعات الخضراء يا يمامتي، سنكون سعداء في هذا المنزل. شيء واحد ينقص سعادتي يا صاحبي، أن أرى هذا المضيف المحترم الذي تفضل علينا بهذه النعم. المضيف المحترم؟ لا عليك يا أم أوبو. ماذا؟ فتحسبا لرغبتك هذه جعلته يجلس في مكان الشرف. طبعا هذا مكان يليق به تماما. هو أهل له. هو ماذا؟ أجلسته على الخازوق؟ الفصل الثاني، المشهد الأول، أكراس فوق الخازوق، الضمير يخرج لمنتصفه من الحقيبة. سيدي أكراس. سيدي، سيدي أكراس، وعلى هذا النحو يا سيدي. ماذا هناك؟ ماذا يعني؟ لابد، لابد أنني مت. دعني وشاني سيدي أكراس، دعني وشاني. مع أن فلسفتي يا سيدي هي ضد الفعل تماما، إلا أنه نظراً لأن ما قام به السيد أوبو شيء في منتهى الخسة، فإنني يا سيدي أكراس إنني سأخلصك من الخازوق. أرجوك خلصني، خلصني أنا. أكراس بعد أن تخلص من الخازوق. لا يمكن أن أرفض هذا يا سيد. سيدي أكراس، وعلى هذا النحو يا سيدي أكراس أرجو أن أتحدث معك قليلا. اجلس، اجلس يا سيدي، اجلس يا سيدي أكراس أرجوك. لا لا لا أستطيع أن أجلس، أنا كنت على الخازوق. يعني كما ترى. لا لا، دعنا دعنا من هذا، لقد كرهت الجلوس في أي مكان. لا لا لا، لم تصل بي الوقاحة إلى درجة أن أجلس في حضرة الروح الطاهرة التي أنقذتني. ثم يعني أنا كما ترى الجلوس فعلا فعلا وأكيد أكيد الجلوس بالنسبة لي أصبح شيئا لا أحبه. سيدي أكراس، أن ضميري وروح الإنصاف يحتمان علي أن أعاقب السيد أوبو. نعم سوف أعاقب السيد أوبو، فما هو الانتقام الذي تراه يا سيدي أكراس؟ ولكن يعني كما ترى، أنا كما ترى فكرت في ذلك طويلا كما ترى. بكل بساطة أنا سأقوم بخلع باب السرداب ثم أضع الكرسي على حافته، وكما ترى حينما يعود هذا الرجل بعد قليل ينهار على الكرسي، حينئذ هب بوم الباقي مفهوم. اطمئن، العدالة ستأخذ مجراها يا سيدي أكراس. المشهد الثاني، نفس الشخصيتين، الأب أوبو، الضمير يختبئ داخل الحقيبة. ولكن يعني كما ترى. ماذا جرى يا سيدي؟ وماذا أرى يا سيدي؟ أنت لم تبقى حيث وضعتك. إذن ولكن يعني كما ترى والواقع. إذن فما دمت ما تزال صحيحا، نعم، معافا، نعم، حيا، نعم، لا تنسى أن تخبر طباختكم أنها تعودت أن تضع لنا في الحساء ملحا كثيرا، وتقدم لنا لحما ناضجا أكثر من اللازم، ونحن لا نحب ذلك، ليس لأننا في الواقع وكما ترى ويعني لا نستطيع بعلمنا في البتافيزيقا أن نخرج من الأرض أشهى الأطعمة، لكن في الواقع وكما ترى ويعني تصرفاتكم يا سيدي هي التي تغيظنا. أنت تسخر مني. نعم كما ترى، لكن يعني ها؟ نعم في الواقع. في الواقع لن يتكرر ذلك بعد الآن، وتفضل اجلس. الأب أوبو يقع في السرداب. كما ترى لكن يعني سيدي، لكن يعني كما ترى، ما معنى هذه الدعابة الأرضية هنا يرثى لها؟ نحن أوبو سنضطر للانتقام الشديد. إنه سرداب لا أكثر كما ترى، يعني نعم يا ضميري، يا ضميري، قل أي شيء. سيدي أوبو، أنت سمين جدا يا سيدي. نعم ولن يستطيع أن ينقذك أحد بأية حال. بحق الشمعات الخضراء. أبواب السراديب يجب أن تكون إما مفتوحة وإما مقفولة. نعم إما مقفولة وإما مفتوحة. إن لوعة مسرح الفينانس الذي نعرض عليه هذه المسرحية تكمن في حسن استخدام أبواب السراديب، أما هذا الباب فإنه يخنقنا، يسلخ أمعاءنا الدقيقة وأمعاءنا الغليظة، وإن لم تخرجونا من هنا سنهلك سنهلك. ستهلك. نعم نعم، إن كل ما في وسعي هو يعني كما ترى أن أروح عنك بقراءة بعض الصفحات الهامة كما ترى. نعم، أوه، من مؤلفنا عن عادات المضلعات ونظرية مساحة المربع التي أنفقت 60 عاما في وضعها. أنا لا أريد. لا تريد، لا تريد. نعم نعم، لكن كما ترى إذن سأنصرف لأني لا أريد أن أشاهد هذا المنظر، منظرك فهو مؤلم جدا. أي أي أي أي أي المشهد الثالث، الأب أوبو والضمير. أين هو؟ أنا لا أراه. يا مدام ضميري، عفوا يا سيد ضميري، أين أنت يا ملعون؟ كنت تسدي لي النصح المفيد. سنكفر عن خطايانا ونعيد إلى يديك جزءا مما أخذنا. تعرف كلمة مني صادقة، لن ننتزع أمخاخا بعد الآن. سيدي أوبو. أهلا أهلا. ها أنا قد جئت. أهلا سيدي أوبو. أنا ما أردت في حياتي الموت لمن يخطئ أبدا، وعلى هذا النحو يا سيدي أوبو إنني أمد لك يد المساعدة. شكرا شكرا، في الواقع يعني، لكن لا لا لا، أسرع أسرع أسرع، فنحن نهلك. أسرع وأخرجنا من هذا السرداب، وسنمنحك يوم إجازة تقضيه خارج الحقيبة. أمرك يا سيدي أوبو. يا سلام يا سلام يا ضمير. بعد أن خلصتني شكرا. أدخل إلى الحقيبة. أدخل. شكرا لك يا سيدي أوبو. سيدي أوبو، ليس هناك من التمرينات ما هو أفيد للصحة من التمرينات الرياضية. نعم، سل جميع خبراء الصحة. يا سيد ضمير، إنك تحدث ضوضاء، لكن لكي أبرهن لك على تفوقنا في هذا المجال، نعم، كما في غيره من المجالات، نعم، سنقوم بأداء القفزة الخطرة، وهو ما قد يبدو مذهلا نظرا لضخامة كرشنا. سيدي أوبو، أتوسل إليك يا سيدي، لا تفعل ذلك، وإلا فستحطم الأرضية يا سيدي وتسقط في سرداب آخر. انظر انظر يا سيدي أوبو، انظر إلى رشاقتنا. النجدة النجدة. ضميري معلق، حوضي سيتهشم. ساعدني ساعدني يا سيدي، ساعدني أرجوك. يعني ولكن وكما ترى كلا كلا، ثم كلا، لن نفعل شيئا يا سيدي، إننا الآن نقوم بعملية الهضم. وأقل تمدد في كرشنا ساعدني قد يسبب لنا الهلاك الفوري. في الواقع يعني وكما ترى وسترى، في ظرف ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر ساعدني يا سيدي تنتهي عملية الهضم، حينئذ نهب لنجدتك. ومع ذلك ساعدني، فنحن لم نتعود انتشال الخرق البالية. ضميري لماذا تتأرجح هكذا؟ سقطت على كرشي. في الواقع يا سيدي وكما ترى يعني نحن لا نسمح بإزعاجنا، خصوصا مع أمثالك، ونظرا لعدم وجود الحقيبة سأحملك من قدمك وأفتح الباب الخلفي وألقي بك خارجا. المشهد الرابع: الأب أوبو، الفلسان الثلاثة واقفون داخل الخزائن. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل، نحن الآن نحن الفلسان. الذين يستهزئون بلحيته هم جميعا بلهاء وسفهاء. نعم نعم، ولا بد قبل الغد أن يندموا على ذلك، لأنه لا يريد أن يعامل باستخفاف أو باستهزاء، لأنه لا يريد أن يكون كرشه موضع استهزاء. هذا البرميل الذي يسير، هذا البرميل ميل ميل الذي يسير، البرميل الذي يسير هو الأب أوبو. في تلك الأثناء الأب أوبو يشعل شمعته الخضراء، وهي شعلة هيدروجين في بخار الكبريت، تكون طبقا لمبدأ الأرغون الفلسفي، ويصدر عنها صوت ناي متصلا. ثم يعلق أوبو على الحائط إعلانين: هنا نقرس بالآلة ونخصي القطط ونقفل الآذان. سيدنا نا نا نا نا. هناك أناس يتعبوننا جدا جدا جدا. وبعد السيد ريبونتي مر 11 مرة اليوم على البينس بورك بورك بورك بورك بورك بميدان الكونكورد كورد كورد كورد. سيدنا كما قلت لي، حملت صندوقا من القنابل اليدوية إلى منزل السيد كذا، ووعاء مليئا بالوسخ إلى منزل السيد كذا. أما أنا يا سيدنا، نعم، فقد ذهبت إلى مصر وأتيت بممنون، وعلى ذلك ولما كنت لا أعرف إذا كان يجب أن أملأه لكي يغني كل صباح، فقد وضعته في حجرة النقود. اسكت اسكتوا أيها الأوغاد البلهاء، اسكتوا، دعونا نفكر. أهد في الواقع إن الدائرة هي الشكل الكامل، ها؟ والشمس هي الكوكب الكامل. مل مل مل مل مل. وليس فينا ما هو كامل سوى الرأس. رأس رأس رأس. وهو دائما متجه نحو الشمس وموجه عينيه على الأقل إلى قرصها. في الواقع إن الدائرة هي الشكل الملائكي، والإنسان لم يقدر له إلا أن يكون ملاكا ناقصا. إنه أكثر كمالا من الأسطوانة وأقل كمالا من الدائرة، ومن البرميل يشع الجسم الفوق قفيزقي. ولما كنا نحن من نفس مادته الفوق فيزيقية فنحن نتصف بالجمال. الذين يستهزئون بلحيته هم جميعا بلهاء والسفهاء. شكرا. يمكن قبل الغد أن يقدموا إلى الآلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا البرميل الذي يسير، ميل الذي يسير، ميل الذي يسير، هو الأب أوبو. وكرشه الضخم، كرشه الضخم، كرشه الضخم أشبه بال. قد يتعين علينا الإسراع بإضافة جزء إلى ثوبنا المصنوع من الصوف الفلسفي، ولا شك أنه لا يليق استعمال البراميل ميل ميل ميل في عمليات التفريغ الوضعية، ففي ذلك إهانة كبرى لسعادة أستاذ المالية الماثل أمامنا. لذلك فقد اخترعنا هذه الآلة التي هي في الواقع ولا ندري، وكما ترون لا نتردد في أن نطلق عليها مضخة النيلة. الآن الوقت متأخر وسنذهب إلى الفراش لننام. لقد نسيت. اسمعوا، عند عودتكم من مصر أحضروا لنا كمية من شحم الموميات لآلتنا لمضخة النيلة، مع أنه يبدو أنها تعمل بسرعة شديدة ومن الصعب السيطرة عليها. هيا يا مضخاتي، هيا يا شمعاتي. المشهد الخامس، الفلسان بلا حراك يغنون في حين يبرز وسط المسرح تمثال ميمنون وقاعدته عبارة عن برميل. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل، نحن الآن، نحن الفلسان. خافوا أستاذ المالية وهابوه. يا صغار الأغنياء، يا من تمكثون وأيديكم في جيوبكم. كم ولا تفكرون في الصراخ إلا حينما تسلخون. خون. فالس بدين يهم بقطع رؤوسهم، وهو يومئ إليهم من تحت نظارته. الأب أوبو واقف قبل طلوع النهار، فبمجرد قيامه من النوم يبدأ جولاته المئة، يفتح بكل صخب باب القاع حيث تنام عصابة الفلسان المقملين. لين يقرص أذنه وينقض وهو يصفر رورو. يصفع أحد الفلسان. فيهب الجميع على قرع الطبول. بول بول بول. ويهرولون ويقفون في صف داخل الفناء. نا نا نا نا نا. يخبرهم الأب أوبو بالتعليمات مات مات مات مات التي تحدد مهمة كل واحد منهم. يعطيهم خبزا يابسا وبصلة خضراء أو بصلتين تين تين تين، ويدفعهم إلى الخرج وهو يركلهم في مؤخرتهم. ثم يعود إلى حجرته بكل عظمة. مه مه مه مه مه مه مه. وينظر إلى ساعته المصنوعة من العنبر. السادسة. يا إلهي لقد تأخرت. هيا هيا انهضي يا أم أوبو، أعطيني سيف النيل له له له له له له له، وخطاف المالية له له له له له له. فتقول الأم أوبو: ولكن يا أب أوبو، ألا تفكر في غسل وجهك؟ فيثير هذا الكلام ثائرة أستاذ المالية. يه يه يه يه يه يه. ويمرر الحمالة من جيبه الكريه. هي هي هي. ومهما كان الجو ومهما كانت الريح أو الصقيع يخرج حانيا ين ين ين ين. يخرج حانيا ظهره لرياح الصباح. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل. الفصل الثالث، المشهد الأول، الفلسان الثلاثة يجتازون خشبة المسرح. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل، نحن الآن، نحن الفلسان. فلنمشي بحيطة ونأخذ الحذر. حذر حذر حذر حذر. ولنبرهن على يقظة الفلسان. الفلسان المهرة. ونعرف كيف نميز بين الناس بفرازة. فنفرق بين اللصوص الخطرين والمارة العاديين. دين دين دين دين دين. انظروا انظروا إلى جوربه الملون وثوبه ورياشه. لا شك أنه من ذوي الأملاك والدخول. أيها الوجه البغيض، أيها الجبان الحقير، سنشبعك في الميدان ضربا بالعصي. صي صي صي. ويحاول الغني أن يهدئ الفلسان، ولكن بلا جدوى. فهم يقيدونه بالأغلال ويشبعونه لك من من من من من. كم سيفرح الأب أوبو، وفوق ذلك سيأكل في العشاء بعض أمخاخ ذوي الأملاك. لاك لاك لاك لاك. الفصل الثاني، المشهد الثاني ريبونتيه أكراس، أحدهما يأتي من اليمين والآخر من اليسار، يغنيان المقطع الأول في نفس الوقت. في زي ذوي الدخول جورب ملون ياش شيء فظيع، شيء مقزز، يا ساتر. موظف باهس، مرتبي لا يتجاوز 300 من الفرنكات، والسيد أوبو يطالبني كل صباح، كل صباح السيد أوبو يطالبني بتسديد إيصال مالية قيمته 80,000 فرنك، وإذا لم أدفع فورا يرسلني إلى البنسيورك الموجودة بصورة دائمة في ميدان الكونكورد. من ميدان الكونكورد هذا، ومصاريف الجلسة الواحدة تبلغ كم تبلغ يا ريبونتي؟ تبلغ 15,000 فرنك، يا شيء فظيع، يا ساتر، شيء رهيب رهيب. لكن يعني كما ترى أنا أرى، لكن ليس هناك طريقة للإقامة في منزلي. لقد منعني السيد أوبو فترة طويلة كما ترون من الدخول إليه، وفوق ذلك فقد أقام مع احترامي لحضراتكم مضخة للنيلة، نيلة نيلة كما ترون في حجرة نومي. ماذا أفعل؟ لكن يعني هناك قادم، إنه أحد الفلسان. ماذا أرى؟ رسول للسيد أوبو؟ علينا أن نتملق. يعيش الأبوبو، يعيش الأبوبو. معك حق، نعم، لكن يعني كما ترى تجنبا للجلوس على الخازوق مرة أخرى يجب أن أردد ما يقول. يعيش الأبوبو كما ترون. افتكوا، اسلموا، انزعوا أمخاخه، هذا لهم. إلى البنسبورك، الموت للأثرياء، إلى الآلة، إلى الخازوق كما ترون. النجدة، القاتل، النجدة. سيدنا الفالس، عفوا، كما ترى أنا لم أفعل ذلك عامدا متعمدا. نعم، كما ترى أنا خادم مخلص للسيد أوبو. أوبو شيء مقزز، بل أنا المدافع المخلص عن أستاذ المالية. ولكن كما ترى يا سيدنا، هل أنت أستاذ سلاح؟ شيء مشين يا سيدي، ولكني لا أملك هذا الشرف. لأن يعني كما ترون، إذا لم تكن أستاذ سلاح فسأعطيك بطاقتي. سيدي، في هذه الحالة لا فائدة من الإنكار أكثر من ذلك. أنا فعلا أستاذ سلاح عظيم. خذ أعطيني الآن بطاقتك لو سمحت. كما ترى يعني كما أرى أنا أيضا يجب أن أصفع جميع أساتذة السلاح لكي يعطوني بطاقاتهم كما ترى، وبعد ذلك أعرض أنا بطاقات أساتذة السلاح على غير أساتذة السلاح لكي أخيفهم بأنني كما ترى رجل مسالم، وبذلك كما ترى ها مفهوم طبعا. كما أرى هذا شيء مشين يا سيدي. ولكن ما فعلت فلن أدخل معك في مبارزة. نعم لن أدخل معك في أي مبارزة، ثم إن المعركة لن تكون متكافئة كما أرى. بالنسبة لهذا كما ترى، نعم لا تشغل بالك، سأكون رائعا في انتصاري. انظر انظر هذا الكلب المدرب، انظر كلب غير لائق، هذا الحيوان الذي أرسله السيد أبو قد جرد قدمي من غطائهما. نعم نعم من جوربك الملون وحذائك كما ترى، وأنا الذي كنت سأقترح عليك أن تهرب معي. نهرب إلى أين؟ نهرب لكي نتبارك. لا لا لا لا كما ترى، لكن هذا ما أعني، ولكن بعيدا عن السيد أوبو. في بلجيكا. بلجيكا. أوه أحسن أحسن كما ترى. في مصر في مصر في مصر، وسأقوم بجمع بعض الأهرامات لتكملة مجموعتي من المطلعات. أما بالنسبة لحذائي كما ترى، فسأرسل إسكافي الحي ليصلح ما فسد. المشهد الثالث. ريبونتي الفلسان ممن فوق برميله. ريبونتي يذهب ويجلس في ذات الوقت، ممن يعزف على نايه لأن النهار طلع. ريبونتي ينصت مذعورا لما يلي وهو أمام قاعدة التمثال. الفلسان يظهرون من الناحية الأخرى لمصاحبة اللحن ولن يتمكنوا من رؤيته. عملت زمنا طويلا نجارا للأثاثات في شارع شان دي مارس في توسان، وكانت زوجتي تصنع القبعات. ولم يكن ينقصنا شيء على الإطلاق. حينما يأتي يوم الأحد صافيا بلا غيوم، كنا نقوم من النوم ونعرض بطاعتنا الجميلة تحت ظل الخميلة. ثم نذهب لمشاهدة عملية انتزاع الأمخاخ في شارع إيشودي ونقضي وقتا ممتعا. بص شوف الآلة بتلف، بص شوف المخ بيطير ويخف، بص شوف الغني بيرتجف. نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل، نحن الآن، نحن الفلسان. هيلا هوب هيلا هوب، ضربة في بطنه ضربة في بطنه. يعيش الأب أبو. يعيش الأب أبو. يعيش الأب أبو. وكان طفلان الحبيبان وهما ملوثان بالمربى يلوحان فريحين بوجوه من الورق وهما جالسان معنا فوق السيارة ونمضي سعداء نحو شارع إيشودي نندفع وسط الجماهير حتى نبلغ الحاجز لا نهتم بوكزات الناس لنكون في الصف الأول وكنت أعتلي كومة من الحجارة حتى لا يتسخ حذائي من الدماء ما ما ما ما بص شوف الآلة بتلف بص شوف المخ بيطير بص شوف الغالب يرتجف يعيش الأبو أبو يعيش الأبو أبو يعيش الأبو أبو نحن الفلسان الثلاثة نحن الفلسان الثلاثة نحن الفل نحن الآن نحن الفلسان وسرعان ما يبض وجهي ووجه زوجتي من الأمخاخ المتناثرة والأطفال يأكلون منها ونضرب الأرض بالأقدام بالأقدام بالأقدام إذ نرى الفالس يروح بسيفه ونرى الجراح وأرقام الرصاص وفجأة ألمح في الركن بجوار الآلة وجه رجل لا أذكره جيدا إنني لا أذكره يا صديقي لقد عرفتك من رأسك أنت سرقتني يوما ما فلن أرسي لحالك أبدا لن أرسي لحالك أبدا أبدا بص شوف الآية بتلف بص شوف المخ بيطير ويخف بص شوف الغني بيرتجف هيلا ضربة بطنه عاش الأبو أبو وفجأة تجذبني زوجي من كمي وتقول أيها الأبلة هذه فرصتك لتظهر ومقامك يطول اخذف في حنكه بحفنة من روث البهائم بينما الفالس ينظر ناحية الولائم وما إن سمعت هذا الكلام الجميل من زوجتي ذات اللسان الطويل حتى استجمعت كل شجاعة وقذفت الفتى بكمية هائلة من الروث فسقطت فوق أنف الفالس الملتاع بص شوف الآلة بتلف بص شوف المخ بيطير ويخف وفي الحال ألقيت بنفسي فوق الحاجز وأنا أناجز وفي الجماهير أحاجز تلك الجماهير الهائجة تلك الجماهير المائجة واندفعت رأسي في المقدمة داخل الفتحة الكبيرة السوداء التي لا يعود منها أحد تلك هي نزهة يوم الأحد في شارع إيشوديه لمشاهدة انتزاع الأمخاخ المتناثرة ودوران آلات التعذيب المختلفة ذات الأصوات الهادرة هناك يذهب الناس أحياء ويعودون أمواتا إلى الآخرة بص شوف الآلة بتلف بص شوف الآلة بتلف بص شوف المخ بيطير بص شوف الغريب بيرتجف. المشهد الرابع: الفلسان يعودون إلى الخزائن بمجرد أن يروا النور. أكراس يصل وخلفه الإسكافي حاملا لافتته وتشكيلة من الأحذية فوق لوحة عرض. ميمنون، ريبوتي، أكراس، سيتوتوم، الإسكافي. لكن نعم كما ترى، حتى لا نخل بوحدة المكان لم نستطع أن ننتقل إلى دكانك أيها الإسكافي. تفضل تفضل تفضل في هذا المكان الضيق، وضع لافتتك فوق الباب وسيقوم صديقي بتقديم طلبه إليك. مولاي الإسكافي، أنا الذي لاذ بالفرار إلى مصر مع صديقي المحترم السيد أكراس، ولما كانت الكلاب المدربة على سلب الأغنياء قد عرت قدمي هاتين، انظر انظر إليهما، فإنني يا سيدي أطلب منك زوجا من الأحذية. هاك يا سيدي بضاعة ممتازة، ولو أنها رضيئة للغاية، ماركة دعاسة الوسخ. ماذا دعاسة الوسخ؟ أجل يا سيدي، وكما أن هناك أنواعا كثيرة من الوسخ، مفهوم، فهناك دعاسات وسخ لجميع الأذواق. رائع. فهذه للغائط الحديث، وهذه لروث الجياد، أما هذه لبعر الماعز القديم، وهذه يا سيدي فلروث البقر، وهذه لكاكا الرضيع في المهد، وهذه يا سيدي لوسخ الشرطي، أما هذه فلوسخ رجل في مقتبل العمر. هذا ما أبحث عنه يا سيدي، سأخذ هذا الزوج، أنا أعتقد أنه سيريحني جدا. لكن قل لي كم ثمنه لو سمحت يا سيدي الإسكافي؟ 14 فرانكا، لأنك تبجل الإسكافيين. ولكن نعم، كما ترى لقد جانبت الصواب يا صديقي، إذ لم تأخذ بدلا من هذا الزوج كما ترى الزوج الخاص بواسخ الشرطي، فهو يصلح لاستعمالات أكثر. معك حق سيدي الإسكافي، سأخذ هذا الزوج الآخر. والثمن يا سيدي؟ ثمن؟ لقد استبدلت به الزوج الخاص بالرجل في مقتبل العمر. ولكنك يا سيدي لم تدفع ثمن الأول أيضا. ما دام لم يأخذه كما ترى. صحيح، هذه حيلة ليست بالجديدة كما ترى، ولكن بالنسبة لإسكافي جاهل فهي كما ترى أنسب، سيجدد لها النعم. الفلسان. المشهد الخامس: نفس الشخصيات والفلسان. فلنمشي في حيطة وحذر. بل نمشي في حيطة وحضر. فلنسرع بالعودة فنحن في رابعة النهار. وستقفل خزائننا. الفالس رقم 3246. هذه واحدة، أمسكها ودسها في جيبك. إنني أمسك بك يا سيدي المومياء، سيكون السيد أوبو سعيدا. ولكن يعني لا فكرة على الإطلاق. هل تركتني كما ترى؟ نعم، ألا تعرفني؟ أنا السيد أكراس. أنا جلست مرة على الخازوق. جلست على الخازوق. سيدي دعني وشأني. هذا اعتداء فاضح على الحرية الفردية. أي والله اعتداء فاضح. ثم إنهم ما يزالون في انتظاري في البنسبورك. حذاري. هذا ثري كبير. إير إير خبير الفرعون. أنت ثري، سأدفع لك ثمن الحذاء. كم هو سريع. سريع جدا. اطردهم كما ترى، ولكن دقهم. إنني أدق النعل فقط. يا لها من ليلة، شعري يؤلمني. الفارس يشعر شعره. يؤلمني. أيها الوجه الكريم. يشعلون النار في الإسكافين. إنهم يدفعونني. سقط في البرميل. الكلاب المدربة. أرانب المالية. ليه. السيد ريبونتي. تي. الثري المسكين في من رأسه إلى قدمه، والمارة ينصرفون ويتلفتون ويضحكون ولا أحد يواسيهم. جمال المالية تسير في المؤخرة. جمال المالية لم تجن شيئا. الفصل الرابع، المشهد الأول. في تلك الأثناء يكون ممن قد نهض وسوى من قبعته ذات الثنيات الثلاث والجتر الذي يلبسه أثناء عملية التفريغ، ثم يشير إلى الباب. ممن والأم أوبو. الأم أوبو الرقيقة. ادخلي. نحن وحدنا هنا. تعالي وحدنا. يا صديقي، وحدنا. كم خشيت عليك حين سمعت كل ذلك الضجيج. إنه برميلي، وأنا آسف علي. أما أنا غير آسفة على الإماعة، على الكركب، على الأب أوبو صاحب الكرش. لكن إنهم ينظرون إلينا. هيا ندخل إلى الداخل لنتابع حديثنا. فعلا يستحسن الحديث في الداخل. ها المشهد الثاني، نفس الشخصيتين في الحجرة الداخلية التي يظل بابها مواربا، أصوات الأب أوبو والفلسان في الخارج. يعني ولكن ربما أنا واثق لقد سابنا السيد أكراس ماليته ووضع له فوق الخازوق وأخذنا منزله. لا لا لا لا لا، ونحن الآن في هذا المنزل نحاول أن نعرف بدافع من وخز ضميرنا أين نستطيع أن نرد له الجانب المادي مما أخذناه منه، أي طعامه. داخل صناديق كبيرة من الصحراء. إنه الأب أوبو حش بطنه، إنه سيقضي علي. اسمعي، خلال هذا الشباك الذي على شكل آس مربع ألمح من بعيد قرنيه يلمعان كالبرق، ولكن أين أختبئ؟ هنا بالداخل. حذري يا صغيري، ستقتل نفسك. أقتل نفسي بحقها جوجا وما جوج. يمكن أن أعيش هنا بالداخل وأتنفس وأعمل هنا بالداخل. واحد، اثنان. المشهد الثالث، نفس الشخصيتين والضمير يبرز مثل الدودة في اللحظة التي يغوص فيها ميمنون. رأسي، يا لها من صدمة، إن رأسي ما زال يطن منها. كالبرميل الفارغ. وأنت رأسك أنت ألا يطن؟ لا يطن بالمرة. كالوعاء المشروخ، إن عيني فيه. بل قل فتحة عين في قاع مزبلة. الواقع أنه يشرفني أن أكون ضمير السيد أوبو. هو الذي دفع بشخصك اللامادي هنا في هذه الفتحة. نعم، أنا أستحق ذلك، لقد عذبته فعاقبني. يا حرام أيها الفتى المسكين. آذاننا في الهواء بلا خوف. لذلك ستعود داخلها، وأنا أيضا، وكذلك السيدة أوبو. تأكل بواسطة مفصلة. المشهد الرابع، الفلسان حاملين شموعا خضراء، الأب أوبو مرتديا قميصا دون أن يتفوه بكلمة، يجلس فينهار بالكرسي. يخرج من جديد طبقا لقاعدة أرشميدس بسيط جدا ومحترم في زي أكثر قتامة. ما هذا؟ شيء عجيب في الواقع، يعني نعم ضخة النيل لا تعمل إذن. أجيبوا وإذا انتزعت أمخاخكم. المشهد الخامس، نفس الشخصيات، ممنون مظهرا رأسه. إنها لا تعمل بالمرة، لا تعمل بالمرة ولن تعمل، لقد تعطلت. نعم. إنها كآلتك الخاصة لانتزاع الأمخاخ. إنها جهاز رديء وأنا لا أخشى، وكما ترى فليس هناك مثل البراميل. بسقوطك وخروجك قمت بأكثر من نصف المهمة. بعقت شمعات الخضراء سأنتزع عينيك يا برميل، يا قارعة، يا نفاية الإنسانية. الفصل الخامس، المشهد الأول، أكراس ريبونتي. سيدي أكراس، استمع إلي جيدا. لقد رأيت مشهدا عجيبا. أوه، لكن يعني نعم لا كما ترى سيدي، أعتقد أنني رأيته أنا أيضا. لا يهم، أخبرني بما شاهدت وسنفعل. في محطة ليون. شاهدت رجال الجمارك يفتحون صندوقا مرسلا. خمن إلى من؟ في الواقع أنا. لكن كما ترى أنا أعتقد أنني سمعت أنه مرسل إلى السيد أوبو في شارع أشوديه. بالضبط يا سيدي، بالضبط. هل تعرف ماذا كان بداخل هذا الصندوق؟ ماذا؟ كان بداخله رجل وشمبانزي محبط. شمبانزي؟ نعم. شمبانزي كبير. لا. ماذا تقصد بقولك شمبانزي كبير؟ القرود الشمبانزي حجمها دائما متوسط، ونعرفها من شعرها المائل إلى السواد مع حلقة من الشعر الأبيض حول الرقبة. إن القامة الطويلة دليل على نزوع الروع للارتقاء نحو السماء. نعم، كما ترى كالذباب. أقول لك إني أرجح أن تكون موميات. موميات من مصر؟ موميات، نعم موميات يا سيدي، كما ترى والأمر مفهوم. إحداها كانت على هيئة التمساح كما ترى المجفف. المجفف مفهوم؟ مفهوم. ورأسه غائر أشبه بالمخلوقات البدائية، مفهوم؟ مفهوم كما ترى. لكن نعم، فكانت جبهتها أشبه بجبهة الإنسان المفكر. مفهوم. أتفهم؟ مفهوم. أرى أنك لا تفهم. لا لا يا سيدي، لا بعك دائما. وتوحي هيئتها بالاحترام، هل تعرف الاحترام؟ نعم نعم، كما أن لها لحية بيضاء وشعرها أيضا أبيض تماما. هل فهمت؟ كما ترى وكما أرى أنك لم تفهم. سيدي أنا لا, لا, لا أدري ماذا تقصد. لم أقل لك، لكن على أي حال إن المميات بما فيها، ماذا قلت؟ مميات. إن المميات بما فيها الشمبانزي الكبير المحترم، نعم شمبانزي، قفزت خارج الصندوق وسط صياح موظف الجمارك وأمام دهشة المارة. هل تعرف ماذا استقلت يا سيدي؟ لا. استقلت ترام جسر ألما. لكن نعم، كما ترى غريبة جدا، لقد جئنا نحن أيضا بهذه الوسيلة كما ترى، أو بمعنى أفضل بهذا الترام. هذا ما قلته لنفسي يا سيدي، هذا ما قلته بالضبط. من الغريب أننا لم نقابلهم. المشهد الثاني، نفس الشخصيتين والأب أوبو يفتح الباب، الفلسان يلقون الضوء عليه. أكراس. نعم أكراس. لا من تقول لكن يعني كما ترى. لا تسخر مني. اسمع أغرب عن وجهي، لقد أخبروك بذلك من قبل. لكن يعني كما ترى أنا هنا في داري. في دارك بحق قرن أوبو يا سيد ريبونتي. لم يعد عندي شك في أنك أنت الذي تحضر إلى داري لتخونني مع زوجي، أقصد لتخلط بين زوجنا الفاضلة والمبولة. تعرف سنصبح بفضلك في يوم ما أبا لطائر لا يشبهنا من الطيور المتحجرة القديمة على الأقل. والبقى يا سيد ريبونتي، أن الخيانة الزوجية تستلزم الزواج، والزواج بدون خيانة لا قيمة له. ولكن محافظة على المظاهر، قررنا نحن أوبو أن نعاقبك بشدة. أيها الفرسان، اطرحوه أرضا. عظيم عظيم، أنيرو هنا. وأنت يا سيد ريبونتي، قل لي، هل أنا زوج مخدوع؟ دوع دوع دوع. أنت يا سيدي؟ نعم. هل أنا زوج مخدوع؟ يا للقذارة، لا يستطيع الإجابة لأنه سقط على رأسه، وربما أصيب مخه في منطقة بروكا. أنت لا تعرف منطقة بروكا، جاهل جاهل. أنت سقطت على منطقة بروكا حيث القدرة على الكلام. هذه المنطقة هي المنطقة الثالثة من المدخل. اسألوا البواب. آسف آسف أيها الفتان، أيها السادة، اسألوا جميع الفلاسفة. أقول هذا الانفصال الذهني سببه ضمور يصيب شيئا فشيئا قشرة المخ. أنت لا تفهم شيئا، تباحلق لا أكثر ولا أقل. سيدي اسكت، أسمع، أنا لا أريد أن أسمع صوتك. ثم المادة البيضاء محدثا تيبسا دهنيا وتصلبا في شرايين الخلايا والقنوات والشعيرات الخاصة بمادة المخ. أنت لا تفهم شيئا. لا شيء يمكن عمله لهذا السيد. سنكتفي بأن نلوي أنفه وأذنيه مع نزع اللسان واستئصال الأسنان وبتر الأرداف وإزالة النخاع الشوكي ونزع المخ نزعا كاملا أم جزئيا، وذلك من الكعبين. اسمعوا، أولا سيجلس على الخازوق ثم تقطع رأسه، وأخيرا يمزق إربا إربا إربا. بعد ذلك ورحمة منا سيصبح سيادته حرا في أن يذهب لحال سبيله ليشنق في مكان آخر، ولن يمس بأي آخر هنا في الواقع، حيث وذلك وأرى أنا أريد أن أحسن معاملته. وي لقد نسيت أن أستشير ضميري. أنا سأدخل الحجرة، نحن الفلسان الثلاثة، نحن الفل، نحن الفلسان، نحن الفلسان. وي لقد عرب ريمونتين. المشهد الثالث، أكراس، الأب أوبو والضمير. أكراس، أنت لا تريد أن تفارقني إذن. أنت كضميري الذي لا أستطيع أن أتخلص منه. في الواقع أنا لكن كما ترى حسنا، أنا شبعت من هذه الكلمة. سيدي أرجوك يا سيدي، نعم، لا تهزأ بمأساتي إبكتيت. دع إبكتيت الفيلسوف في مكانه، أنا أقصد بكتيت. ربما تكون آلة عجيبة، لكنها المسرحية مستمرة منذ وقت طويل، وليس في نية أن أستخدمها اليوم. أنا لن أستخدمها اليوم. Thank you. المشهد الرابع نفس الشخصيات والتمساح. أوه. لكن يعني كما ترى ما هذا؟ أوه. لكن يعني كما ترى هذا طائر. سيدي أوبو. نعم سيدي أكراس. هذا زاحف متميز. نعم ثم إن يديه تتمتعان بكل خصائص أيدي الثعابين. لكن يعني كما ترى إذن فهو حوت، لأن الحوت هو أضخم طائر في الدنيا، وهذا الحيوان يبدو ضخما. سيدي أوبو. نعم سيدي أكراس. إني أقول لكما إنه ثعبان. ثعبان؟ هذا يثبت للسيد ضميرنا غباءه وغرابة آرائه. لقد فكرنا في ذلك قبل أن يقوله هو. إنه فعلا ثعبان، بل وثعبان ذو أقراص. انتظر انتظر. نعم لكن من المؤكد كما ترى سأتشممه الأول. سيد أوبو. نعم الشيء المؤكد كما ترى هو أنه ليس مضوعا. مع مسرحية أوبو زوجا مخدوعا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات لاشين لاشين، عثمان محمد علي، أحمد السعدني، عبد الوهاب خليل، رباب، فكري صادق، أحمد خليل، طارق إسماعيل، محمد محمود، مفيد عاشور، محمد ولاء الدين، حمدي حافظ، والطفلة رنا الجبري. التسجيل والمونتاج رضا علي. أوبو زوجا مخدوعا مسرحية من تأليف ألفريد جاري، ترجمة دكتور حمادة إبراهيم. أوبو زوجا مخدوعا إخراج رضا الجبري.